bendición. A mí es شبيشه لحبيبي موي عم بقريكم هشام مصطفى مصطفى امين الباص ايا فتحوا نص صبيطه الحاج وسينو يحيى الشيخ ومالايا ومين يعرف كيف صر ما عنديش وي ما صدقتليش صحة ما عليش وماني عارف كيفاش صر ما عنديش وي ما صدقتليش صحة ما عليش وروح ورا هاش تبغيني يا غير تحشيني كيفيني من هاري قولي لي عمري وروح ورا هاش تبغيني يا غير تحشيلك تسيني من هاري قولي لي عمري يا عزيز وعكرم صغير وعبد الله غيني زين ياسين البريس صر ما عنديش وي ما صدقتليش صحة ما عليش وماني عارف كيفاه صر ما عنديش وي ما صدقتليش صحة ما عليش وروح نسيت اللي فات تبني بالبوقالات وروح درت لي بومانا تعبتها لي راكدة فيصل والرايا بيروت مارابال احي ظرمي عنديش اي بس تطفليش صحني عليش ومين يعرف كيفاه ظرمي عنديش اي بس تطفليش صحني عليش لعبت هذه الخطة هي فرمانة شفتك بقبولة بكيتيني في الحومة لعبت هذه ريكلة وهي في المرة شفتك بقبولة بكيتيني في الحومة هادي معنا حبيبي موت عقل الشيباني عقل ومين يعرف كيف صار ما عنديش وهاي بس بغطليش صحة ما عليش صار ما عنديش وهاي بس تخليش صحة ما عليك وروح مرهاش تضيعي يا غير تحشيلي تفتيني من هاني يا قولي لي عمري وروح مرهاش تضيعي وروح غير تحشيلي وروح تفتيني من مرور الزهرة الصغيرة